البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الضلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. أستاذ سمعين ما تعرفش حد كده بيشتغل في مستوصف ولا في مستشفى؟ أسأل. إيه رأيك لو نسأل في المستشفى اللي علقولي دراعي فيها؟ يا سميرة المستشفى دي فيها أماكن فاضية لسه للممرضات. يا أخويا نسأل. خلاص إن شاء الله نروح من بكرة على طول. نروح يا حبيبتي وماله وإن شاء الله ربنا هيوفقك. صباح الخير. لو سمحت لسه علامات منين؟ شكرا. صباح الخير. صباح النور. اي خدمة؟ انا عاوزة اشتغل ممرضة. ممرضة؟ عندك مؤهل؟ ايوة طبعا. امال ايه؟ هو مكتب التوظيف فين؟ عند بهجة بالغول. غول؟ اه يا حبيبتي مدير شؤون العاملين. طب هو مكتبه فين؟ في الوش اخر الطرق يا حبيبتي. متشكرين. العفو. هي قالت لي في الوش. ادخل. صباح الخير. نعم صباح الخير. صباح النور، عايزين حاجة؟ من فضل حضرتك عايزين نقدم على طلب وظيفة. وظيفة ايه؟ ممرضة. لمين فيكم؟ ليا انا. اسمك ايه؟ اسمي نرجس نخلة ومعايا الدبلوم في التمريض. المستشفى مستكفي. طب ما هو برضو البركة في سعادتك يعني. هو انت اللي هتشتغلي؟ لا هي، انا صاحبتها بس يعني ربنا يخليك يسرها. طيب خدي املي الطلب دوت وحضري اوراقك الاصليه ومعاهم صورتين وقدميهم وبعدين نبقى نشوف. الورق بتاعي كله موجود والصور وكل حاجه في الظرف. الله، ده انت باين عليكي مستعجله قوي. مستعجله قوي قوي يا بهجت بيه. طيب اقعدي هنا املي الطلب وادهوني. حاضر. حالا يا بي حالا. صوت دبابة؟ لا دبابة ايه، ده صوت عربية لوري او صوت جيب. ده صوت جيب، يا ترى مين؟ هو في غيرهم يا عبد الله. اجري اجري يا عبد الله. اجري على فين؟ اجري اجري على فين؟ اجري اجري اجري فين؟ اعمل زي ما انا بعمل، اتضحرك وتاني على الراجل. ازاي بس يا لويس؟ دول عساكرنا ميتين. ميتين؟ نعم، ده اللي عبد الله في وسطيهم. نعم، عشان لو عدوا وشافونا يفتكرونا ميتين زيهم. ده ده مش علينا نار. مالك يا لويس؟ مالك في ايه؟ ضبط في رجلي يا عبد الله. رجلك؟ انا بنت يا عبد الله قبل ما الليل يخلص. معرفش ايه؟ اهرب ازاي وسيهم؟ على الاقل في واحد فينا اللي جه. لويس اهدى بس، انا مش ممكن امشي، مش هسيب، لازم اوقف لك النزيف وبعدين اشيل. وريني يا لويس. مساء الخير يا ولاد. يلا روحوا غيروا هدومكم لغايه ما احضر لكم الغدا. مشيت يا نرجس مشي وانا شايل لويس على ظهري، ولويس ما شاء الله تقيل تقل. كنت بمشي بالعافيه وسط الرمله 12 ساعه يا نرجس، 12 ساعه من نص الليل للظهر. الاول كنت اقف واساله، انا ماشي صح يا لويس؟ ايوه، الغرب قدامك اهو. قدامي كده على طول؟ على طول زي ما انت ماشي. طيب اسكت انت ما تتكلمش. Thank you. بس يا سيدي خليك سامعني اهو، واسكت انت ما تتكلمش، انا هتكلم وخليك ساكت. بس وكبرنا بقى في غيط العنب، واخواتي كلهم كبروا في غيط العنب، وانا غيط العنب اصله كله يعرفني، وانا متربي هناك واخواتي كلهم، اصل انا جن من الصعيد وجا من 100 سنه وقعد واستوطن في غيط العنب، ده نسبة ولدنا كلنا وتربينا هنا. بس انا خلصت، خليك ساكت، ولو عزت حاجه بس خبط على كتفي. عارف انا هقول لك مزمور حلو قوي، مزمور 23، مزمور الراعي. عارف بيقول ايه؟ الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي الخضر يربضني، الى مياه الراحه يوردني، يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمه القدوس. ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، عصاك وعكازك يعزيانني، ترتب قدامي مائده في وجه مضايقي، مسحت بالدهن راسي، كاسي رينا. انما خير ورحمه. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. سمعني؟ اسكت أنت، خليك ساكت وأنا اللي هتكلم. أنا تعبت يا لويس، مش قادر. مش قادر، مش قادر يا لويس، لازم نستريح. لويس تسمعني؟ قوم يا اخوي، قوم قوم، تعالى معانا الدار. الدار دار اخواتك، احنا اهلك مش اعدائك. قوم يا اخوي، هات نشربوا الميه. اسمع، شربوا لويس الاول، اصله من صاب. شرب لويس. لويس اشرب، اشرب يا لويس. صباح الخير. نعم، أي خدمة؟ نرجس نخلة. عايزة إيه؟ أنا كنت قدمت لحضرتك طلب توظيف، قلت لي تعالي بعد أسبوع، وديني جيت. افتكرت أنتوا كنتوا اتنين سوا. كانت جارتي سميرة معايا. أيوة يا ستي. الطلبة لسه هنا؟ لسه طبعًا. أنا لازم أدرس الملف في الأول وأعلق عليه، وبعدين المدير. وحضرتك لسه معلقتش، ده فات أسبوع وشهر ويمكن أكتر كمان. الله، وأنا موريش غير نرجس. نرجس إيه؟ نرجس نخلة. نخلة يا فندم، أنا آسفة، سامحني. عندي كده كام سؤال. اتفضل حضرتك. الاسم التالت إيه؟ عبد الشهيد. نرجس نخلة عبد الشهيد. متخرجة من 10 سنين. كنت بتشتغل فين قبل كده يا نرجس؟ في الحقيقة ما كنتش بشتغل، أنا كنت متجوزة وبربي الولاد. يعني ما عندكيش أي خبرة؟ أتعلم، أنا بفهم بسرعة. هنشوف. ربنا يخليك يا سعادة البي. أنا عندي ولدين بجري عليهم، وجوزي اتقتل في الكويت. يا ساتر يا رب، اتقتل؟ مين اللي قتل؟ ولاد الحرام قتلوه. الهي ما يرميك في دي. سعادة البي انا محتاجه للشغل قوي، محتاجه له. لا لا لا امسحي دموعك يا نرجس. ايوه ايوه كده يا ستي، العيون الحلوه ديت ما تدبلهاش بالدموع. نعم حضرتك بتقول ايه؟ لا بقول لك عدى عليا كمان اسبوع اكون اتصرفت ان شاء الله. يا لسه اسبوع كمان؟ احنا قلنا ايه؟ خلاص الاسبوع الجاي عن اذنك. مش عليها بس الحلوه، كلها على بعضها حلوه ويجي منها ولذيذه خالص. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اي خدمه؟ هو حضرتك مش فاكرني؟ لا معلش فكريني. انا جيت من مده كده مع واحده صاحبتي كانت ايديها مكسوره. اه افتكرت الممرضه اللي مش عايزه تشتغل. اه بس انا دلوقتي بقى عاوزه اشتغل، اصل انا حصلت لي ظروف وجوزي توفى. باقي في حياتك؟ حياتك الباقي. بس بهجت هو كده راجل مش مريح. اسمعي انا صحيح دكتور صغير في المستشفى بس هحاول، المدير بتاعنا راجل لطيف جدا هكلمه على شغل. كتر خيرك يا دكتور، كتر خيرك. مع السلامه. السلامه. ايوه دي اسمك ايه؟ اسمي نرجس نخل عبد الشهيد. ربنا معاكي. بقولك شيل ايدك من على مفتاح النور. انا عايش منه مولع فايز، وانا ما بعرفش انام والنور مولع، وانا ما بعرفش انام والنور مطفي. في ايه يا حبايبي؟ انتوا كل يوم خناقه كده. كمان مش عايز نطفي النور عشان انام. قلت له 100 مره ما بحبش الضلمه. وانت ليه يا حبيبي ما بتحبش الضلمه؟ في الضلمه بشوف عفاريت صوت عماله تتنطط حواليا. طب وليه ما يكونوش ملايكه بتحرسك حواليك؟ هي في ملايكه لونهم اسود؟ اه يا حبيبي انت بس عشان مش مصدق انهم ملايكه علشان كده شايفهم سود، لكن لو حطيت في دماغك بقى انهم ملايكه هتشوفهم بيض. يا ماما يا ماما من فضلكم لو سمحتوا ما تطفوش النور. خلاص النهارده فايز هيسيب لك النور منور، بس على شرط ان انت تشوف العفاريت دول ملايكه بيض. ازاي؟ انك تصدق كلامنا وتصدق كلام ربنا. مش ربنا بيقول انه يوصي ملائكته بيك لكي يحفظوك في كل طرقك؟ يعني ملائكه ربنا معانا دايما حتى واحنا نايمين؟ خصوصا واحنا نايمين ومغمضين عينينا كده بيبقوا حوالينا في كل حته. بيت بيت لو انت تصورتهم بيت هتشوفهم بيه؟ بس انا بشوفهم سود. يا حبيبي لما تشوفهم سود غمض عينيك قول يا رب يا رب خلي كل اللي حواليا دول يبقوا ملائكه بيت. حاضر. خلاص يا كمان؟ خلاص يا ماما. تصبح على خير. ماما. نعم يا حبيبي. ممكن فايز يزيد في النور؟ لا النهارده بالذات فايز هيسيب النور منور، لكن بكره بقى هنطفي النور. تصبحوا على خير. وانت من اهل يعني. زوجات المصونة نرجس بعد التحية والسلام، أعرفك إنك وحشتيني جدا جدا رغم إني لم أتركك سوى من أيام قليلة، لكنها مرت علي وكأنها سنين طويلة جدا فلم أتعود على البعد عنك أو عن الأولاد. عايزك تسلميلي على فايز وكمال وتبسهم لي كل ليلة قبل ما يناموا وتاخدي بالك منهم قوي. أما عني فأنا بخير والحمد لله. ما الخير يا نرجس. صباح الخير يا سميرة. على فين بدري كده؟ رايحه للي اسمه بهجة الغول ده اشوف عمل لي ايه في الطلب بتاعي. طب تحبي اجي معاكي؟ لا ملوش لازم. ده غول، ما انتيش خايفه؟ ربنا معايا. اه واللي مع ربنا ما يخافش ابدا. بالسلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. لما ترجعي بيطمنيني. حاضر، بس انت ادعي لي ارجع مجبوره الخاطر. ان شاء الله. باي باي. باي باي. انا لما عرضت ورقك على مدير المستشفى اعترض. ولا ايه يا استاذ بهجة؟ انت مش عارف ان احنا موقفين كل التعيينات في المستشفى؟ يعني ايه؟ بس انا ما سكتش، فضلت وراه لغايه ما وافق. ما مشيتش من قدامك الا ما مضى قرار التعيين. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا استاذ بهجة. انا اصلي احب اخدم الناس الكويسين اللي يقدروا المعروف. معروفك وجميلك فوق راسي. بس مش بالكلام بس. امال بايه؟ بالفلوس؟ هو انا بتاع فلوس برضو؟ في حاجات كتيره تانية تقدر تشكرني بيها. زي ايه يعني؟ مش وقته. بعدين انت دلوقتي تروحي تشوفي العاملين، تسلميهم قرار التعيين، وبعد كده تعدي على اوضه الممرضات تسلمي شغلك من الست سعاد الرئيسه. عايزك تبقى وادي وشك وترفع راسك. فاهمه يا نرجس؟ حاضر. لذيذه خالص. الفلوس قال. انت بقى الممرضه الجديده؟ ايوه. واسمك ايه؟ اسمي نرجس. وانتي بقى يا نرجس متجوزه ولا؟ انا ارمله، جوزي مات وعندي ولدين بربيهم. يبقى اسمعيني كويس، لو عايزه تربي ولادك يبقى تنتبهي لشغلك وبس. انتي حلوه وناس كتير قوي ممكن تطمع فيكي. فهماني ولا لا؟ فاهمه حضرتك. انا جايه هنا اكل عيش انا وولادي. كويس قوي. انا بقى سعاد التوخي الرئيسه بتاعتك، ولو هتسمعي كلامي وتعملي كل اللي هقولك عليه هساعدك واقف جنبك كمان. سمعيني؟ سمعك يا ست سعاد، وهعمل كل اللي تقولي عليه. عظيم. ودلوقتي بقى يا ريت تيجي معايا اديكي فكره عن الشغل في المستشفى. انت فين يا سعاد؟ قاعد مستنيكي من الصبح. بسلم الممرضه الجديده شغلها. كويس قوي، باين عليها بنت غلبانه وظروفها وحشه، حكم جوزها. عرفت منها كل حاجه. انا لما عرفت ساعتها، انت عارفه سعاد قد ايه قلبي حنين واحب اعمل الخير. طبعا يا عينيا، بس الخير لمين بقى؟ ليك ولا ليها؟ ليها طبعا، وانا بتاع الكلام ده برضه. ده انت اول كلام ده. بس عارف يا بهجة، لو حاولت تتشقى معاها يا حبيبي هعمل فيك ايه؟ هخنقك. ده كلام برضه، ده كلام برضه يا سعاد. انت عارفه يا حبيبتي مفيش في قلبي غيري، انت بس ساكنه جوه قلبي. ده انت قلبك استرتش يا بهجة، يشيل بدل الواحده 10. بس ادينا اهو حذرتك وخلاص. من غير تعزيه يا حياتي انا ما اقدرش استغنى عنك. 100 مره قلت لك يا سعاد انت عندي حاجة وممرضات المستشفى كلها حاجتين. يعني هشوفك النهارده؟ في نفس المكان. باي باي يا بهجوتي. باي باي. باي باي يا سوسكا. الحمد لله اهي فرجت. عارفه يا سميره الجو في المستشفى مش ولا بد، ولا اللي اسمها سعاد دي مش مريحاني خالص. يا اختي الشغل كله كده. اسمعي يا سمعان بيقول ايه؟ ولا عبد الله يا حبه عيني زي ما يكون سافر لقضاء. قال كان بيقول البلد دي بحالها كده مش سايعاه. معلش يا نرجس، استحملي يا حبيبتي ربنا معاكي. هستحمل يا سميره برضايا، من غير رضايا هستحمل. اما اقوم بقى اشوف الولاد اخبارهم ايه. هاتي بوسه. سلميني على العيال. الله يسلمك. فايز يا كمال انتوا فين؟ احنا هنا يا بابا. ايه الشتاره دي؟ ايه ده؟ مالك يا فايز؟ اصل صباعي اتعور وهو بيقطع السلطه. السكينه كانت حاميه. ومين اللي ربطهولك كده؟ انا طهر لي الجرح ونضفه وحط عليه الشاشه. طب ومالك ربطه له كبير قوي كده؟ ما حطيتلوش بلاستر بس ليه؟ لان يا ماما الجرح كان بينزف، بعدين حطيت له ورق قطن، بعد كده شاش، بعد كده صبغ ديود، والجرح بطل ينزف. ايه الشطاره دي؟ ده شغل دكاتره. اصله عايز يطلع دكتور يا ماما. وماله ما يطلع دكتور؟ بس الدكتور عايز شغل ومجهود وفلوس. مش مهم، كل شيء مقدور عليه، المهم هو انا. ايوه يا حبيبي، المهم في الاول ان انت تحدد هدفك ده وتصر ان انت تحقق الهدف ده، وبعد كده تجتهد وانت متوكل على ربنا، وصدقني ربنا هيقف معاك وهيساعدك في تحقيق هدفك ده 100%. انا عارف هدفي ومصر على تحقيقه وواثق في ربنا. وانت بقى يا استاذ فايز عايز تطلع ايه؟ يا محاسب يا محامي، عشان شغلنا فيها ناس وانا بحب الناس. يا حبيب قلبي، يلا يا ولاد تعالوا يلا علشان ناكل. قبل الاكل نعمل ايه؟ صلي. يا رب بشكرك على الاكل وعلى اللي عملوه، يا رب بشكرك على شغلي الجديد في المستشفى، يا رب ساعدني اني اعمل شغلي ده بنجاح وبامانه عشان ارضيك وارضي العيانين وارضي الموظفين واكون شهاده ليك هناك. يا رب حقق احلام فايز بكمال. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، إسعى